بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وحديث جديد عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في برنامج سيد ولد آدم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن آثاره وعن مآثره الحميدة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نتنقل في بستان سيرته العطرة فنقدم لكم أشهاها، وننثر لكم ورودها، ونقدم لكم عبيرها، لعلها أن تكون شفيعة لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمل به القلوب وتسعد به الأرواح وتطمئن به الأفئدة، كيف لا وهو حديث عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا في الحلقات الماضية نتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا صغيرا يتقلب بين كفالة أمه وكفالة جده وكفالة عمه أبي طالب، وكان كل هذا كما تقدم أنها من صيانة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون، الأطفال يكونون دائما متعلقين بمن يكونون معهم ومن يكونون تحت كفالتهم، فلم يتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتنقل بين أمه وجده وعمه، لكن قلبه عليه الصلاة والسلام كان معلقا بالله عز وجل. إن صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نشأته ليست كنشأة غيره بطبيعة الحال، فقد نشأ يتيما عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن عناية الله ورحمة الله ورأف الله عز وجل بهذا النبي العظيم تداركته صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وورد في بعض الآثار وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. سنتحدث عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع الذي كان يقدس الأشجار والأحجار ويدعو هذه الأشجار والأحجار من دون الله عز وجل. كيف نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع تسود فيه الخرافة وتسود فيه الجاهلية، وقد ابتعد الناس عن الحنيفية ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟ حماه الله عز وجل وصانه، وأخزى الله سبحانه وتعالى أعداءه، فلم يسجد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لصنم قط. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا مما كان يفعله آباؤه وأجداده، علما أن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من علية القوم، ومع هذا امتنع صلى الله عليه وسلم أن يفعل لهذه الأصنام أو أن يعبدها كما يفعل ويعبد آباؤه وأجداده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له بحيرة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها إما 9 سنوات أو 12 سنة على اختلاف الروايات بين العلماء، يقول له بحيرة، وبحيرة لا يؤمن باللات والعزى، لكنه رأى الناس إذا أراد أحدهم أن يعزم على أحد في مسألة قال له: نشدتك باللات والعزى أن تخبرني عن كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما كرهت شيئا قط كرهي لهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه الأصنام والأوثان، وقد دلته فطرته وعقله على أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى. يقول زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فكان عليه الصلاة والسلام يمر على صنم يقال له إساف، يقول زيد: فكنت أضع يدي أتمسح به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك: لا تمسه. يقول: فلما طفنا مرة أخرى مسسته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تنهى عن ذلك؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره قد كره الله عز وجل له هذه الأصنام والأوثان، وقد دلته فطرته وعقله إلى أن هذا الأمر ليس هو الدين الحق الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. هذا في جانب العبادة. في جانب الأخلاق، نشأ النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق، وكان عليه الصلاة والسلام يشتهر بين قومه بأمرين، بأمور كثيرة، لكن من أعظم الأمور التي كان الناس دائما ما يتحدثون عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عن خلقي الأمانة والصدق. فلهذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة لما حكموا أول داخل إلى الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهم من باب بني شيبة، فكلهم يرددون الصادق الأمين رضينا رضينا. فكان الجميع يؤمن بأن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان عن خلق وأخلاق كريمة عالية. ولهذا لم يستطع لا أبو جهل ولا غيره من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت حياته نموذجا للأخلاق وللقيم وللشجاعة وللكرم وللشهامة العربية الأصيلة التي تجذرت في ذلك المجتمع العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي يتحدث عنها العلماء في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عادة كانت عند أهل مكة، أنهم كانوا أحيانا يلبسون الإزار وليس لهم رداء على أكتافهم، فكانوا إذا أتوا لنقل الحجارة يأخذون الإزار ويضعونه على أكتافهم حتى تقيهم الحجارة ويسيرون عراه. فكان غلمان يحملون شيئا من هذه الحجارة، فأزاحوا إزارهم وضعوه على أكتافهم، فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعلهم، ورد في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شعرت أن أحدا ضربني، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ولم تر سوءته، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام منذ صغره كان يجافي الأخلاق والعادات التي تنافي القيم الإسلامية والتي تنافي الأخلاق الكريمة التي يجب أن يكون عليها الناس. من المواقف كذلك أن أهل مكة كانوا يسمون أنفسهم أهل الحمص، وكانوا يرون أن لهم مكانة أعظم من مكانة غيرهم، ومن ذلك أنهم كانوا في الحج لا يخرجون إلى عرفات، يقولون نحن عرفات هي خارج الحرم، هي في الحل، فيقولون نحن أهل الحرم لا نخرج إلى عرفات، فإذا أتى الوقوف بعرفة يخرج الناس جميعا إلا أهل مكة. يقول أحدهم: فبينما من المشركين أسلم فيما بعد، يقول: فبينما نحن في عرفة وإذا بي أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أتساءل أقول: هذا من أهل الحمص، هذا من أهل الحرم، ما الذي جاء به إلى هنا؟ فقد هداه الله عز وجل قبل البعثة إلى أن يقف بعرفة كما جاء بذلك دينه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن نعلم أن هناك بعض البقايا التي حفظها العرب من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان من هذه البقايا حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة وغيرها من المشاعر العظيمة التي دعا إليها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فيما بعد ذلك. كانت هذه جملة من الأخلاق والقيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إليها. أيضا من الأمور التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نشأ وهو يعتمد على نفسه، وهذه من الأمور المهمة والعظيمة التي دائما ما أؤكد عليها، وخاصة للشباب أقول: العمل من أعظم الأمور التي يتميز بها الرجال، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على جلالة قدرهم وعلى فضلهم وعلى منزلتهم كانوا يأكلون من كسب أيديهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير ما يأكل العبد من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم النجار وفيهم الحداد، ولكنهم جميعا اتفقوا على أمر واحد وهو رعي الغنم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط. لماذا رعي الغنم بالذات؟ رعي الغنم من الأمور التي خاصة يعني قد يكون هذا الحديث يفقهه رعاة الغنم أكثر من غيرهم، من الأمور التي فيها مشقة، يخرج بها الإنسان في صباحه، ثم بعد ذلك يذهب بها إلى أماكن الرعي، ثم بعد ذلك يحرص على ألا تند ولا تذهب يمينا ولا يسارا، فيكون في مراقبة دائمة وفي رعاية لها ويشفق عليها من الوقوع ومن السقوط. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان رعي الغنم تمرينا لهم على رعي هذه الأمم، وتعويدا لهم على الصبر والاحتساب والمثابرة في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. أيضا من الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل في التجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه من أهل بيت حسب ونسب، كما ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. ومع هذه المكانة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يعمل. نقول لشبابنا ولأبنائنا: سيروا على ما سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اعملوا وجدوا واجتهدوا واكتسبوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يعمد أحدكم إلى حزمة حطب فيأخذها ويبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إذن هذا نموذج من النماذج العظيمة التي يجب أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم فيها. إذن كانت هذه هي نشأة النبي عليه الصلاة والسلام، نشأ على مجافاة ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام والأوثان، وكانت أيضا هذه تهيئة لدعوته الناس إلى دين الله عز وجل، حتى لا يقال إنك كنت تعبد هذه الآلهة التي تعيبها الآن. الأمر الثاني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ على الأخلاق الحسنة والقيم الكريمة، ونشأ صلى الله عليه وسلم معتمدا على نفسه، يعمل ويأكل من كسب يده. هذه نبذة مختصرة جدا عن نشأة نبينا صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة نتحدث عن أمور أخرى تتعلق بهذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.